حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. قال أبو هريرة ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا قوله ولم تركب مريم بعيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة أو أحدهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي على قريش حقا وإن لقريش عليكم حقا ما حكموا فعدلوا وأؤتمنوا فأدوا واسترحموا فرحموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما للعبد أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه وبطاعة سيده نعم ما له ونعم ما له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يصلي بنا فيكبر حين يقوم وحين يركع وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع من الركوع وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع من السجود وإذا جلس وإذا أراد أن يرفع في الركعتين كبر ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخريين فإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاته ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة فذكر نحو حديث عبد الرزاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري: وقد أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. قال معمر: ولم يذكر سجودا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين، فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو وكان حليفا لبني زهرة: أخففت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا نبي الله. فأتم بهم الركعتين اللتين نقص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة أو أحدهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والشيخ الكبير وذا الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يرد الله رأسه رأس حمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الآخرة في صلاة الفجر قال: اللهم ربنا ولك الحمد، أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن في حضر ولا سفر: نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. قال: ثم أوهم الحسن بعد، فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد يعني ابن سعد أن ثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرار. قال وأخبرني زياد أيضا أنه أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر بذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد قال ابن بكر أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال أبو هريرة إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتلكم قوم ينتعلون الشعر وجوههم كالمجان المطرقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتباله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب كسرى فلا يكون كسرى بعده ويذهب قيصر فلا يكون قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبلها أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل بكم ابن مريم فأمكم أو قال إمامكم منكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حنظلة الأسلمي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحاء بالحج أو بالعمرة أو ليثنينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم قال يقول يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم رجلا يقول قد هلك الناس فهو أهلكهم يقول إنه هو هالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وابن بكر عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قال ابن بكر في حديثه قال أخبرني ابن شهاب عن حديث عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة وعن حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عبد الله إسحاق أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول فكرجل قدم بدنه وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طائرا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد الإمام طويت الصحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني العباس حديثا عن محمد بن مسلمة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسلها الغسل ومن حملها الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني الحارث بن عبد المطلب وقال ابن بكر ابن عبد الملك أن نافع بن جبير أخبره أن أبا هريرة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة فاتبعها فله قيراطان مثلي أحد ومن صلى ولم يتبعها فله قيراط مثل أحد. قال ابن بكر القيراط مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو أنه أخبره أن سلمة بن الأزرق كان جالسا مع عبد الله بن عمر بالسوق، فمر بجنازة يبكى عليها، فعاب ذلك عبد الله بن عمر فانتهرهن، فقال له سلمة بن الأزرق: لا تقل ذلك، فأشهد على أبي هريرة لسمعته يقول: وتوفيت امرأة من كنائن مروان وشهدها، وأمر مروان بالنساء اللاتي يبكين يطردن. فقال أبو هريرة: دعهن يا أبا عبد الملك، فإنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها، وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب، فانتهر عمر اللاتي يبكين مع الجنازة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابن الخطاب، فإن النفس مصابة، وإن العين دامعة، وإن العهد حديث. قال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فالله ورسوله أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج وابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصيامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه بينما هو جالس معنا في ابن جبير إذ مر بهما أبو عبد الله ختن زيد بن الريان وقال ابن بكر ابن الزبان، فدعاه نافع فقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة يخبرهم: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. قال ابن بكر: في كل صلاة قرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرات فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل امرأة طلاق أختها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على مكروب كربة في الدنيا وسع الله عليه كربة في الآخرة ومن ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عورته في الآخرة والله في عون المرء ما كان في عون أخيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على العاقلة وفي جنينها غرة عبدا أو أمة. فقال قائل كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والجبار الهدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن الأعرج قال قال أبو هريرة إنكم تقولون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله الموعد إنكم تقولون ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث وما بال الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها وإني كنت امرأ معتكفا وكنت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه فإنه ليس ينسى شيئا سمعه مني أبدا فبسطت ثوبي أو قال نمرتي ثم حدثنا فقبضته ثم حدثنا فقبضته إلي فوالله ما نسيت شيئا سمعته منه. ويم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية كلها.

ألا تسألني غيره، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل قيل له تمن من كذا فيتمنى، ثم يقال تمن من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقال له هذا لك ومثله معه. قال وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة ولا يغير عليه شيئا من قوله، حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله معه. قال أبو هريرة حفظت مثله معه. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة يا رب ما لي لا يدخلني إلا فقراء الناس وسقطهم، وقالت النار يا رب ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون، فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما يشاء، وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، وزن العين النظر، وزن اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله، وإن كانت إبلا إلا بطح لها بقاع قرقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة تطأه بأخفافها، حسبته قال وتعضه بأفواهها يرد أولها عن آخرها حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله، وإن كانت غنما فكمثل ذلك إلا أنها تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر أخبرني الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له 3 لم يبلغ الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم يعني الورود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها في كل عام بنفسين، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا الإيمان يمان الفقه يمان الحكمة يمانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري وكان معمر يقول عن أبي هريرة ثم قال بعد عن الأعرج عن أبي هريرة في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح. قال معمر وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث لا أدعهن أبدا لا أنام إلا على وتر وفي صلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به قد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوفا قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار بيده إلى صدره ثلاث مرات. حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بي ولا تكنوا بي أنا أبو القاسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء عند المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنثر وإذا استجمر فليوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر.